الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا آخر مسألة توقفنا عليها مسألة التعليق، تعليق البيع، وذكرنا أن تعليق البيع لا يصح، فمن شرط البيع أن يكون منجزا، واستثنى المصنف تعليق بالمشيئة، قلنا لأن هذا من باب التبرك، وبيع العربون. ذكرنا مسائل تتعلق ببيع العربون، سبع مسائل تتعلق ببيع العربون، صح؟ صرنا سبع؟ سبع. طيب ها ذكرت ست؟ خلاص زين، خذ السابعة. المسألة السابعة هي أن بيع العربون، نحن قلنا أن تعليق العقد لا يصح وتعليق الفسخ صحيح. طيب السؤال، بيع العربون، انظروا في تعريفه لما قال يدفع بعد العقد شيئا، هل بيع العربون قد انعقد ثم علق فسخه، أو هو لم ينعقد أصلا؟ هو إيش قال؟ قال بأن يدفع بعد العقد، ها؟ إذن هو قد انعقد، ها؟ ولذلك بعض مشايخنا يقولون إن حقيقة بيع العربون هو ليس، يعني ليس استثناء بمعنى الكلمة، لأنه هو تعليق للفسخ، وتعليق الفسخ تقدم معنا أنه جائز. طيب مسألة الثانية، مسألة إيش يكون رقمها؟ ثمانية، يكون رقمها ثمانية. بيع العربون، لماذا الناس يدفعون العربون؟ يدفعون العربون للتأكد من أنه حريص، أنه جاد في طلب المقصود، صحيح؟ أي اليوم في العقود المعاصرة أحيانا يجعلون بعض الشروط لأجل التأكد من الجدية، أو لأجل ضبط الجدية، الاستمرار بالجدية. مثال، إنسان مثلا يستأجر شخصا ليبني له بناء، فيقول تبني لي الجدار هذا بكم؟ قال ب3000 ريال. زين، خلال كم تبنيه؟ أو قال تبني لي الجدار ب3000، فسمى له مدة، لمدة شهر مثلا. طيب فيقول إذا تم الشهر وأنت لم تنجز، فإنه ينقص كل يوم 100 ريال، ينقص كل يوم 100 ريال. هذا ماذا يسمونه اليوم؟ يسمونه الشرط الجزائي، يسمونه اليوم الشرط الجزائي، وكثيرا ما يعني يوجد في العقود الشرط الجزائي. هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه أفتوا بأن الشرط الجزائي صحيح بشرط أن لا يؤدي إلى الربا، شرط ألا يؤدي إلى الربا. ما مثال تأدية للربا؟ يشتري إنسان سيارة من البنك ويقول البنك تسددنا وتنتظم لمدة 20 شهر، فإن تأخرت في واحد من الأقساط فإنه يزيد عليك، بدل ما تسدد 20,000 يزيد الدين إلى 21,000 عقوبة لك على التأخر. فيقولون يجوز بشرط إيش؟ ألا يؤدي إلى الربا، شرط ألا يؤدي إلى الربا. وهذه المسألة ما مناسبتها؟ مناسبتها أن بيع العربون سببه هو ما ذكر، فهذا يعني هذا سببه. طيب نرجع مرة أخرى إلى أهم النقاط التي مرت بنا في موضوع الشروط في البيع، الشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة ما ضابطها؟ هي ما تنافي مقتضى العقد، وهي على قسمين. محاضرة ماضية كنا جعلناها 3 أقسام، صح؟ أنا رددتها إلى قسمين لأنه هذا يجعلك تركز أكثر، أنه في قسم فاسد مفسد وقسم فاسد غيره. ما الفاسد المفسد؟ شرط عقد آخر، شرط عقد، بعتك على أن تؤجرني، ومثله تعليق البيع، بعتك إن رضي أبي. طيب فهذا فاسد مفسد، لأن من شرط البيع أن يكون منجزا. الفاسد غير المفسد ما سوى التعليق واشتراط عقد آخر، يعني مما ينافي مقتضى البيع، مثاله اشترط لا خسارة عليه أو لا يبيع أو نحو ذلك. الجمع بين العقود تقدم معنا هذا لما قلنا القسم الأول فاسد مفسد شرط عقد آخر، صح؟ طيب الجمع بين العقود مر بنا في هذا الباب، ومر بنا أيضا في الباب الذي قبله، في الفصل الذي قبله. هنا الذي مر اشتراط عقد في آخر، بعتك على أن تؤجرني، ما الحكم؟ لا يصحان الاثنين. طيب جمع من دون اشتراط، بعتك السيارة وآجرتك الشقة ب20,000 ريال، ما حكم هذا؟ تقدم معنا في فصل البيوع المنهي عنها أنه يصح، ويكون البيع يصح ويكون له ثمن والإجارة تصح ويكون لها أجرتها يتقسط عليهما. التعليق أيضا مر بنا وهذا هو اللي تعلق به مسألة العربول، أن التعليق إما أن يكون للعقد وإما أن يكون للفسخ، فإذا كان التعليق للعقد فإنه لا يصح، وإن كان للفسخ فإنه يصح. نقرأ كلام المصنف. قال رحمه الله تعالى: وإن باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول. ما العنوان الذي عندك في اليمين؟ حكم إيش؟ شرط البراءة من كل عيب. هذا نحن لا نزال نتكلم على الشروط في البيع، فيقول إن باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول. بعت حسن الزمان، بعته مثلا سيارة. طيب، إذا بعته السيارة فإما أن أبيعه وأسمي له عيبا، أسمي له عيبا. كيف؟ يعني أقول له: يا حسن، السيارة بيعكها، ولكن سلام عليكم، هنا أنت، يلا أدخل. إما أن أبيعه السيارة وأقول له: يا حسن، شوف، سيارة قد صدمت من الأمام وأنا قد أصلحتها، فلا تجلس تطالبني غدا تقولي أنه في مشكلة صدمت كذا، أنا من الآن أخبرك. طيب، فتبرئني من هذا العيب، ما تقول لي غدا السيارة فيها عيب فأنا أريد أن أردها بالعيب. طيب، فهذه المسألة ليست داخلة معنا، هذه المسألة ليست داخلة معنا لأنه خلاص سمى له العيب. المسألة التي يتكلم عليها يقول: باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول. اكتب عندها رقم واحد، واحد ألف، اكتب واحد ثم ألف. سلام عليكم، يلا آخر واحد يدخل، خلاص اللي يدخل بعده يا شيخ، اللي يدخل بعده قل له لا تدخل، ها زين، كن أنت الحاجب. اكتب عندها واحد ألف من كل عيب مجهول. قال: أو من عيب كذا إن كان. إن كان يعني إن وجد، فكان هذه التامة. يقول: أنا أقول أبيعه السيارة بشرط أن تبرئني من مشكلة المكينة، تعرفون المكينة المحرك، إذا كان فيها مشكلة فتبرئني منها من الآن، وأنا احتمال مشكلة صغيرة احتمال مشكلة كبيرة، فهذا مجهول. ها، قال: ما الحكم؟ قال: لم يبرأ البائع، لم يبرأ. إذن هذا الشرط ما من أي نوع؟ شرط فاسد. لماذا؟ ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد أن تبيعني الشيء سليم، إما أن تسمي لي عيبا، وإذا لم تسمي لي عيبا ووجدت أنا العيب فإن لي الخيار بالرد. قال: لم يبرأ البائع. ولاحظ قال: لم يبرأ البائع، يعني مطلقا، سواء كان العيب هذا ظاهر ولا العيب باطن، ما دام أنه عيب مجهول فإنه لا يبرأ. قال: فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا، هذا الآن ثمرة المسألة. فإن وجد المشتري، أنا بعت حسن السيارة، صح؟ بعت لحسن السيارة، وجد المشتري حسن بالمبيع عيبا، ما الحكم؟ قال: فله الخيار. الخيار هذا ما هو الخيار؟ نقول: خيار العيب، وسيأتينا في بابه. قال: لأنه إنما يثبت بعد البيع، لأنه يعني الخيار، إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله. لأنه إنما يثبت، يعني خيار العيب، خيار الرد بالعيب، هذا لا يثبت أصلا لحسن الزمان إلا بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله. هل حسن هو الذي أسقطه، ولا أنا اللي اشترطت عليه أنه يبرئني؟ أنا اشترطت عليه أن يبرئني من العيب المجهول، لكن هو وافق على هذا فأسقط حقه من الخيار. قال: لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. ثم قال: وإن سمى العيب، هذا يكتب عندها واحد باء. عندنا واحد ألف عيب مجهول، واحد باء إذا سمى العيب. طيب، إذا سمى العيب ما الحكم؟ الحكم أنه يبرأ. فإذا سميت أنا العيب، وقد ذكرت لك هذا في أول المسألة. ثم قال: أو أبرأه بعد العقد. هذه المسألة رقم 2، هذه قسم 2. أبرأه بعد العقد، من الذي أبرأه؟ المشتري. المشتري أبرأ من؟ أبرأ البائع. أبرأ البائع، أبرأه من ماذا؟ من حقه في الخيار، بالخيار العيب. أبرأه بعد العقد برئ. لماذا يبرأ إذا أبرأه بعد العقد؟ لأنه عكس التعليل، هو قال لأنه إنما يثبت البيع، يثبت بعد البيع، صح؟ يثبت بعد البيع، يقول فلا يسقط بإسقاطه قبله. مفهوم هذا أنه إذا ثبت فإن له أن يسقطه. وتكون خلاصة هذه المسألة هكذا: إذا شرط البراءة من العيب، إذا كان عيب مسمى فإنه يبرأ، وإذا كان عيب غير مسمى قبل العقد لا يبرأ فهو شرط فاسد، وبعد العقد يبرأ لأنه بعد ثبوته. وهذا هو الأصل عندهم، هذا هو الأصل عندهم، أن الحق يسقط بعدما يثبت، أن الحق يسقط بعدما يثبت، أما قبل ذلك فلا. وسيأتيك مثال لهذا في الشفعة إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى: ماذا لو باعه شيئا على أنه مقدر بقدر معين ثم تبين أنه أكثر من القدر أو أقل؟ تبين أنه أكثر من القدر أو أقل. هذه المسألة لها صورتان أو لها حالتان. يقول لك من باع مقدرا، انتبه معي، من باع إيش؟ مقدرا. لاحظ إيش العنوان كتبت لك أنا، من باع مقدرا. باع شيئا يعني باعه بالتقدير. البيع عندنا يا كرام إما أن يكون بيع بالتقدير أو بيع بمجرد الرؤية. بيع بالتقدير، كيف بيع بالتقدير؟ بعت عبد الكريم هذه الأرض التي مساحتها 500 متر بخمسمائة ألف ريال. طيب، فكأني سميت له، بعت على أنها 500 متر. طيب، فهذا بيع بالتقدير. بعت لمعاذ 10 أصع من التمر، هذه هي التمر، لكن القدر كم؟ 10 أصع. فما الجامع بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ أنها بيعت بالتقدير. أما لو قال بعتك هذا التمر، هذا الكومة، هذا الصبرة من التمر، بعتك هذه السيارة، بعتك هذه الأرض، طيب، ثم اشتراها هو، رآها بعدين قال كيف أنا كنت أظن، لما رأيت أظننت مساحة 700 متر فتبين لي أنها 400، نقول هذا يعني إذا كنت لا ترى جيدا هذا مسؤولية عندك، ما لنا علاقة. المسؤولية عند البائع إذا كان سمى لك قدرا ثم تبين أنه مخالف. ما الحكم إذا ظهر أنه أكثر وأقل؟ انظر هنا، قال إذا كان المبيع ينقصه التفريق. ما معنى ينقصه التفريق؟ مثل الدار، مثل الأرض. طيب، قال فإنه يصح، وللجاهل الخيار إذا فات غرضه بذلك. انتبه معي معنى الكلام هذا ثم نقرأ كلام المصنف. عبد الكريم اشترى من الأرض على أنها كم؟ 500 متر، على أنها 500 متر، سمينا هذا أنه 500 متر. فلما اشتراها تبين، لما جاء يريد ينزل المبنى عليها، مكتب الهندسي وكذا، تبين أنها 450 متر. طيب، ما الحكم؟ يقول يصح البيع وله الخيار. إذا كان هو الله جاهل بذلك فله الخيار. لماذا؟ لأنه هو دخل على أنها 500، ومثله يقال لو تبين أنها 550 فالخيار أيضا ثابت. وكذلك بالنسبة للتمر، لكن وش التمر؟ قال الثاني لا ينقصه التفريق كالرز. أنا مثلت لك بالرز باب تأليف القلب عشان الغداء وكذا، لكن المثال كان عندنا قبل قليل إيش؟ تمر. طيب، بعت هذا التمر على أنه 10 أصع من التمر فتبين أنها 9، مش الحكم؟ هذا سهلة. إذا تبين أنها 9 نقول عليك يا يونس أن تأتي بال10، وإذا تبين أنها 11 نقول عليك يا معاذ أن ترجع ال11 وبس. لكن عبد الكريم مشكلة، ليس هو المشكلة، المشكلة المسألة التي عنده، يعني هذه الأرض صعب أن نقول نقطع منها قطعة ونرجعها إلى يونس. طيب، وهذه القطعة كيف سينتفع بها يونس؟ وهذا كيف سينتفع بالأرض؟ وهكذا، فهمت؟ فهذا قسمان، قسم ينقصه التفريق وقسم لا ينقصه التفريق. يقول رحمه الله: وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع، المراد والله أعلم يعني مما يحسب بالمساحة، مما يقاس بالمساحة، وليس يعني مما يذرع أي مما يحسب بطوله، لأن الذي يحسب بطوله مثل القماش هذا ما ينقصه التفريق غالبا، وإنما المراد والله أعلم ما يذرع، يعني ما يحسب بالمساحة، ما يقال اليوم المتر مربع. قالوا نحوها مما يذرع على أنها عشرة أذرع. قولوا على أنها عشرة أذرع مهم هذا، ولهذا شوف إيش عندك العنوان في اليمين، قال حالات اتضاح زيادة المبيع أو نقصه. يعني إيش حالات اتضاح زيادة المبيع أو نقصه؟ اكتب عن التقدير، اكتب عن التقدير. طيب قال على أنها عشرة أذرع، إيش قلنا قبل قليل؟ بعته على أنها 500 متر مربع، فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها. أكثر من عشرة هذه الصورة رقم واحد، أو أقل منها هذه الصورة رقم اثنين. ما الحكم؟ قال صح البيع. إذن هذا الحكم الأول أنه يصح البيع. لماذا؟ لتحقق شروطه وانتفاء موانعه في الجملة. قال والزيادة للبائع، الزيادة للبائع يعني في المسألة في الحال في الصورة الأولى إذا بانت أكثر يقول الزيادة إيش؟ للبائع. أنا بعته كم؟ بعته الأرض على أنها كم؟ 500 متر، فتبين أنها 550، فالبيع وقع على كم؟ على 500، والخمسون هذه يقول الزيادة للبائع ليونس، فأصير أنا شريك لعبد الكريم في هذه الأرض. قال والنقص عليه، النقص لو تبين يعني في المسألة الثانية، في المسألة الثانية لو تبين أنها 450 نقول يا يونس عوضنا على 50 هذه، أوجد لنا حلا لاستلحاق هذا النقص. قال ولمن جهله، ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه، يعني فات غرضه بالزيادة أو النقص. قال وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ. هذان قيدان، قيد الأول إيش؟ قال لمن جهله، والقيد الثاني أن يفوت غرضه بذلك. عبد الكريم اشترى الأرض على أنها كم؟ 500، هو مجهز مخطط لبيت أو مدرسة أو أي شيء كان لينزله على مساحة 500، فلما اشترى الأرض وجاء المكتب الهندسي لينزل التخطيط على الأرض قالوا هذه الأرض جيدة لكن مشكلة زيادة في البيت من هنا ومن هنا، في زوائد، أرجع لها، في زوائد من كل جهة، زوائد من كل جهة. ما السبب؟ السبب أنه باع على أنه 500 فبان أنه كم؟ فبان أنه 450، فبان أنه 450. قال ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه، فات غرضه، هو خطط على أنه هذا له كاملة ينزل عليها البناء فسيفوت غرضه بذلك لأن تخطيطه على أنه حاجته بخمسمائة. قال فات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ. قال ما لم يعطي البائع يونس الزيادة للمشتري عبد الكريم مجانا، يعني بدون مقابل، في المسألة الأولى. ما المسألة الأولى؟ إذا تبين أنه زائد، فإذا قلت أنا قال تبين أنها 550 قلت هنيئا مريان خير وبركة الحمد لله. طيب لاحظ قال إيش؟ مجانا. أما إذا عاوضته عنه فهذا لا يلزم، فهذا لا يلزم. لو قلت له خلاص أنت اشتريت 500 وتبين أنها 550 لن أفسخ العقد، ويلزمك أنت أن تسلمني ثمن 50 الزائدة هذه، هل يلزمه؟ لا يلزمه ذلك، بل نقول له الخيار أن يفسخ، له الخيار. فلاحظ قوله ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا هذا قيد. قال أو يرضى المشتري، من المشتري عندنا؟ عبد الكريم. أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية. ما هي الثانية؟ أي إذا بان أنه أقل إذا نقصت. وقوله بكل الثمن هذا قيد، قوله بكل الثمن هذا قيد. انتبه معي الآن، عبد الكريم كم دفع قلنا؟ 500,000، والأرض كم مساحتها؟ 500، اشترى علينا 500، فتبين أن الأرض مساحتها كم؟ أن الأرض مساحتها 450. فما الحكم؟ نقول إذا رضي هو بما دفع وهو 500 لما يقابله وهي الأرض حتى ولو تبين أنها 450 فالحمد لله. أما إذا لم يرضى بذلك فنقول لك الخيار بالرد، لك الخيار بالرد. قال ويأخذ ويرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. السؤال ماذا لو قال يونس وعبد الكريم نريد أن نتفاهم ونتراضى على هذا الزائد والناقص؟ نتفاهم بيننا، ننظر إما يكون في حال الزيادة يعطيني هو شيء من المال وأراعيه أنا وأخفض له، وفي حال النقص هو يعطيني وأراعيه أنا في هذا، فما الحكم؟ قال وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز. معاوضة عن الزيادة، معاوضة عن الزيادة يعني المشتري إذا تبين 550 يعطيني مبلغ، أو النقص أنا أرد له شيء من الثمن، قال جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك. سؤال لماذا لا يجبر؟ لماذا لا يجبر؟ تقدير النبي ها؟ لأنها معاوضة، والمعاوضة المعاوضة تقدم أن أول شرط من شروط البيع ما هو؟ التراضي منهما، صح؟ فهذا نوع معاوضة، المعاوضة عن 50 الزائدة أو 50 الناقصة، هذا نوع معاوضة، إنما البيع عن تراضي. فإذا تراضي الحمد لله، إذا ما تراضي فنقول يعدل إلى الفسخ. طيب المسألة الأسهل هي الصورة الثانية، قال وإذا كان وإن كان المبيع نحو صبرة، صبرة يعني كومة من الطعام، على أنها عشرة أقفزة، عشرة أقفزة يعني أقفزة جمع قفيز، والقفيز تقدم معنا أنه أداة كين، قفيز الواحد يساوي 25 أو 26 كيلو جرام تقريبا، فعشرة كم تكون؟ تقريبا 260 250 أو 260 كيلو جرام. قال عشرة أقفزة نحو الصبرة، ما نحو الصبرة؟ نحو الصبرة من الطعام، ما نحوها؟ زيت مثلا، زيت الرز القمح أي شيء لا ينقصه التفريق فإنه يدخل هنا. قال فبانت أقل أو أكثر، ما الحكم؟ صح البيع ولا خيار. كم تبين أنها صاع اللي بعت لك يا معاذ؟ قال تبين أنها تسعة، نقول يصح البيع وما في خيار، لا لك ولا لي. طيب لكن يقول والزيادة للبائع والنقص، والزيادة للبائع والنقص عليه. الزيادة للبائع إذا تبين أنها 11 نقول هات 11، والنقص عليه نقول خذ العاشر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.